واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. الجبلة والجبلة والجبلة والجبلة بتشكيل مختلف للكلمة في اللغة ولكن في القراءة قراءة واحدة. الجبلة الخلق الأول، الجبلة الأمة من الناس، الجبلة الجماعة الكثيرة من الناس. ومنه قوله عز وجل أضل منكم جبلا كثيرا. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يذكرهم بالخلق الأول. طالما ذهب الخلق الأول وحللتم مكانهم، أين ذهبوا؟ سكنتم في مساكن من كانوا قبلكم، أين ذهبوا؟ لابد أن لهم حساب. اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. نفس الرب اتهموه بأنه مسحور وخلط عليه واختلط عقله. ما من أمة كذبت نبيها إلا واتهمته بأنه إما ساحر وإما مسحور. هنا أضافوا وصفا وفيء بالواو، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر. أما في شأن ثمود قيل إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر. هنا جيء بالواو للدلالة على أنهم وصفوه بوصفين يتناسيان مع الرسالة، مسحور وبشر، مسحور وبشر. إذن فهما وصفان يتناسيان مع أن يكون رسول. إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا. وإن ظنك لمن الكاذبين، واتهمه أيضا بالكذب. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. طلبوا العذاب سبحانك يا رب، وطلبوا نوعا معينا من العذاب. فأسقط علينا كسفا من السماء. كسف وكسف بمعنى واحد، قطع. كسفا جمع كسفة، وكسفا أيضا جمع كسفة، كسدر وسدرة. أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. طلب العذاب كسفة وكسف وكسفة وكسف. إن كنت من الصادقين أسقط العذاب الذي تهددنا به. قال ربي أعلم بما تعملون، ليس علي إلا البلاغ. هو يرى أعمالكم، هو الذي يقرر العقوبة، هو الذي يأتي بها كيف شاء وقت ما يشاء. أما أن يسقط كسا أو لا فليس إلي، إنما علي البلاغ. هم طلبوا وحددوا النوع الذي طلبوه من أنواع العذاب. يرد عليهم شعيب أن تحديد العذاب ليس إليه، بل يحدد ربنا نوع العذاب الذي يستحقونه، متى ينزل، متى يجيء، كيف يجيء، شأن الله. لذا قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. معظم اليوم أيضا عذاب يوم الظلة. ما هي الظلة؟ الظلة السحابة التي تظلل الناس وتمنع ضوء الشمس وحرارتها. قيل سلط الله تبارك وتعالى عليهم الحر 7 أيام. الحر، الحر، حر من حر جهنم. لم تسعهم البيوت، حر لم يحدث مطلقا. وفجأة أرسل سحابا كثيفا ذا ريح طيب وروح وبرودة، فخرجوا جميعا من البيوت واجتمعوا تحت هذا السحاب يتملون به، يتنسمون من ريحه وروحه. وحين اجتمعوا جميعا تحت الظلة قلبها الله عليهم فنفحتهم نارا وأمطرت عليهم نارا فأحرقتهم جميعا فأصبحوا في ديار باسمة. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وختمت القصص السكر. ولنا ملاحظات أو تأملات. لو نظرنا في أول السورة لوجدنا الله تبارك وتعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن الشديد على قومه، فيقول له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، باخع نفسك أو باخع نفسك قراءة، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، أي من شدة حزنك عليهم وحرصك على إيمانهم تكاد تهلك نفسك فتموت كمدا وحزنا. أتريد أن تموت من الحزن عليهم؟ أتريد ذلك؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لو كان الأمر كذلك لأنزلنا عليهم من السماء آية معجزة تجعلهم يؤمنون اضطرارا، لكن حكمة الله تبارك وتعالى لم تقتضي ذلك، بل اقتضت حكمته أن يكون الإيمان اختياره. ثم قص عليه قصص الرسل يصرفه عن الحرص على إيمان قومه، يسليه يسري عنه يذهب عنه الآلام والحزن والأحزان، ويبين له أن الكفار في كل مكان وزمان، وأنه ليس بدعا من الرسل، وأن الرسل من قبله كذبوا وأوذوا وصبروا حتى أتاهم نصر الله. يلاحظ أيضا أن جميع القصص بدأت ببداية واحدة متكررة: إني لكم رسول أمين، اتقوا الله، ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. نفس البداية متكررة لبيان أن الرسل جميعا يأتيهم الوحي من مشكاة واحدة، وأن الرسل جميعا يدعون بدعوة واحدة، وأن من كذب رسولا مهما آمن بجميع الرسل فقد كفر. فمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وكفر بمن قبله من الرسل كفر، مهما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن كفر بموسى فقد كفر، وإن كفر بعيسى فقد كفر، وإن كفر بأيوب فقد كفر، ومن آمن بجميع الرسل وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع المرسلين، إذ إن دعوتهم واحدة وشريعتهم واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. والاختلاف في الفروع في كيفية العبادات وما إلى ذلك. الأمر الثالث أن علامة الصدق لكل داع علامتان: علامة الأمانة والنزاهة عن طلب الدنيا. إني لكم رسول أمين ما أسألكم عليه من أجل. تلك هي العلامة لكل عاقل لكل متدبر ومتأمل. فمن أخذ منك أبا تكون على حرص وتأمل في كلامه واعمل عقلك فيه، واعمل عقلك فيه، لأنه أخذ خرج عن سنة الرسل. فالذاهبون إلى الدجالين الذين يفكون العمل، والذين يفكون السحر، والذين يأتون بالزوج للفتاة التي تأخر زواجها، والذين طالما كانت يده هكذا اليد العليا خيرا من اليد السفلى، فإياكم ومن بسطوا أيديهم، وعليكم بمن قلبوا أيديهم. ما أسألكم عليه من أجر، الأمانة وابتغاء الأجر من الله. وتأمل، جاءك رجل وسألك: لي ابن فعل كذا وأراد كذا وفعل كذا، وأنت ذو خبرة ولك أبناء، أستنصحك دلني بالله عليك، دلني بالله عليك ماذا افعل معه اذا بك تقول عندي الحل سوف اقوله لك، ولك بشرط اعطني 10 جنيهات وانا انصحك واقول لك. ما رايكم في هذا؟ فكيف بمن يأمرك بالوضوء والصلاة؟ كيف بمن ينصحك بتقوى الغار؟ أيطلب منك أجرا على ذلك؟ هل يصح أن يأخذ الرجل أجرا على تعليمك الصلاة أو الوضوء أو قراءة القرآن أو تفسير القرآن أو تعليمك للصيام وأحكام الصيام؟ ها هي سنة الرسل ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. الملاحظة الأخرى، إن في ذلك لآية تكررت، إذ الآيات الله عديدة والعبر كثيرة والدلائل واضحة. تكررت الآية بعد القصص السبع، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ليكون هذا الكلام والتكرار أشد تنبيها لأولي العقول والأبصار، ولكي يتنبه الكل ونفهم ويحدث لاعتبار. فتكررت، التكرير ليس مجرد تكرير أو فضل كلام، بل لحكمة ولغرض. كلما تكررت الآيات كان ذاك أدعى للاعتبار وأشد تنبيها لذوي العقول والأبصار. الأمر أيضا الملاحظ، وما كان أكثرهم مؤمنين، كلمة أكثرهم تلفت النظر، لم يقل وما كانوا مؤمنين، وما كان أكثرهم. ترى لو كان أكثرهم مؤمنون أكان يحدث ما حدث؟ وما كان أكثرهم مؤمنين، إذا الحين نزل العذاب ونزل الهلاك، نزل لأن الكثرة كثرة والقلة مؤمنة. ولكن لو تساوى المؤمنون مع الكفار فكان شطر الأمة كافر وشطر الأمة مؤمن، ما نزل العذاب ولا الهلاك، وإنما نزل العذاب ولا الهلاك لأن الغالبية كانت على الكفر، وما كان أكثرهم مؤمنين. وكأن الله ينذر ويبين وينبه للاعتبار ويخطر حبيبه المصطفى أن تركه لقريش وعدم إنزال العذاب ببركة من آمن منهم، آمن به صلى الله عليه وسلم الفقراء والعبيد والإماء. هؤلاء الذين آمنوا بركة إيمانهم منعت العذاب عن قريش. وأن الأمة إذا كثر فيها الخبث وغلب استحقت الهلاك والدمار، وما كان أكثرهم مؤمنين، يبين لك لطف الله، يبين لك رحمة الله عز وجل أن الغالب كفر فاستحق العذاب. لكن لو كان الغالب مؤمن أو حتى تساوى المؤمنون والكفار في العدد ما نزل الهلاك وما نزل الدمار. انتبهت، تنبهت، اعتبرت، ها نحن الآن، ها هو الفساد قادم من كل اتجاه، ها هو القتل الذي نبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم، الهرج القتل الكثير، القتل بلا سبب، القتل لأن الرجل سمته المرأة لأنه لم يأتي بحلوى المولد نشروها، والأخرى سمته لأنه فعل كذا، والآخر قتله لأنه لم يؤدي ما عليه. القتل الفساد، المخدرات، الفجور، العري، انعدام الحياء، نزع الحياة من النساء، انظروا إلى الشواطئ وما يدور فيها وما يحدث. الفساد جاء على عجل وهو قادم من جميع الاتجاهات. أين النجاة؟ لا نجاة إلا بطريق واحد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إياكم أن تسكتوا عن هذا، لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. النجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا امتنعت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلست مع من ألف وأخذت بما أخذ به مهما امتنعت عن فعله، لأنك كنت ساكت وراضٍ. ها هو ربنا يثني العقل إلى قوم صالح جميعا فعقروها فأصبحوا نادمين جمع، والعاقل واحد لأنه لم يجد من ينهى عنه، لم يجد من ينهى عن العقل، لم يجد ذاك، لم يضرب على يده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوم، قال يا رسول الله ننصره وهو مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال أن تضرب على يديه، أي تمنعه عن ظلمه. فما قص علينا من قصص السابقين في سورة الشعراء حق وصدق، لا يتأتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بغير وحي. من أين علم أخبار هؤلاء الأقوام؟ وكيف علم أخبار رسلهم؟ وما حاق بمكذبيهم؟ من هنا تختتم سورة الشعراء بآيات تدلل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل وأنه حق وصدق، وتؤكد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤكد أيضا على النتائج التي تحدث نتيجة إرسال الرسل، فهناك من يؤمن وهناك من يكفر، وترد على مزاعم كفار مكة حيث زعموا تارة أنه له قرين من الجن يلقيه ويلقنه، وزعموا تارة أنه شاعر، فقدحوا في المعنى وقدحوا في اللفظ. قدحهم في المعنى بأن الذي تنزلت به الشياطين، وقدحوا في اللفظ بأنه كلام من قبيل الشعر. فجاءت الردود المفحمة، وسبحان الله ما أحلم وما أكرم. يقول عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين. أكد الخبر بتأكيدين إن واللام، وإنه لا تنزيل رب العالمين. إذن فالقرآن حق وصدق، وإلا من أين علم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب هذه الأخبار الحقيقية الواقعة الصادقة التي لم يجرؤ مخلوق على أن يكذبه فيها، من مشرك مكة أو من أهل الكتاب؟ لم يجرؤ أحد أن يخالف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأولين. من هنا يأتي التأكيد وإنه، والإشارة إلى القرآن والضمير للقرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين، تأكيد آخر أن الذي نزل بالقرآن هو جبريل الروح الأمين على الوحي الذي يبلغ ما أبلغ إليه نصا ولفظا وحرفا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. نزل الروح بالنصب، قراءة قراءة، نزل به الروح الأمين، نزل به أي نزل الله به، نزل به الروح الأمينة على قلبك. إذن فذاك تأكيد لأنه لا يقرأ ولا يكتب. وأما القرآن حين نزل نزل على القلب، إذن فقد حفظه. أنى له أن يحفظ ذاك كله، أنى له وهو لا يقرأ ولا يكتب أن يحفظ هذا الكلام ولا يختلف ولا يختلط عليه طوال عمر الرسالة 23 سنة يقرأ القرآن هو منذ نزل إلى أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، لأنه نزل على قلبه، نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتلك خاصية الأنبياء والرسل، وتلك وظيفتهم الإنذار والتخويف لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسانهم بلغتهم، وليس بلغتهم فقط بل بلغتهم الفصحى الفصيحة المعجزة الواضحة، لكي يكون إعجازا إلى دوار إعجاز. فالإخبار بأنباء الأولين معجزة، وحفظه لهذا القرآن معجزة، وكلام القرآن ولفظه بفصاحته وبيانه ووضوحه وعظيم برهانه وسلطانه معجزة، بلسان عربي مبين واضح يفهمونه ويعلمونه وهم أهل الفصاحة، بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، وإنه الإشارة للقرآن والإشارة لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام، لفي زبر، الزبر جمع زبور، كرسل جمع رسول أي الكتب. وإنه لفي زبر الأولين، لو سئل أهل الكتاب لقالوا في كتبنا نعته ووصفه ودينه وأنه خاتم الرسل وأن القرآن حق. وإنه لفي زبر الأولين، أي وإن القرآن والكلام عن القرآن والإخبار بنزول القرآن والإخبار بنزول الوحي على خاتم الرسل والأنبياء ونعته وصفه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، خاتم النبوة بين كتفيه مضروب، الوصف والنعت والصفة موجودة. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، السورة مكية، وعلماء بني إسرائيل بالمدينة. وبعض كتب التفسير قالت إن الإشارة لمن أسلم منهم كعبد الله بن سلام وكسلمان الفارسي وما إلى ذلك، والسورة مكية. وهناك من قال إن الآية خاصة بهؤلاء، وهناك من قال إن الآية عامة في كل علماء بني إسرائيل، وذاك أرجح لأن السورة مكية ولم تكن الهجرة قد تمت بعد، ولم يكن عبد الله بن سلام قد أسلم بعد. وعليه فقد ورد أن مشركي مكة حين علموا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يدرون عن الرسل والأنبياء والكتب شيئا، هم عبدة أصنام، اقترح بعضهم على بعض أن يرسلوا إلى المدينة إلى يهود المدينة يسألونهم أهناك رسول؟ أتتوقعون نزول كتاب ووحي على نبي؟ وتم السؤال وثبت في أخبار السيرة النبوية ذاك. حين أرسلوا إلى علماء بني إسرائيل بالمدينة ردوا عليهم قالوا أظلنا زمانه وهو خاتم الرسل والأنبياء ونعته ووصفه لدينا في كتبنا، بل وكانوا يهددون العرب بأن النبي المنتظر سوف يخرج وأظلهم زمانه وسيقتلونهم قتل إرم وعاد. إذا فقد علم علماء بني إسرائيل أن النبي المنتظر قد أظل الناس زمانه. من هنا يقول الله تبارك وتعالى، والسؤال هنا سؤال تبكيت وتقريع وتوبيخ، أردتم أن تعرفوا، تعرفون صدقه فكذبتموه، تعرفون نسبه، تعرفون أنه لم يقرب الشعر في حياته ولم يحفظ ولم يقرأ، لا يقرأ ولا يكتب، تعلمون صدقه أطلعتم عليه الصادق الأمين، ومع ذلك أرسلتم تسألون يهود المدينة فأجابوكم بالحق، فلما كذبتموه؟ أولم يكن لهم آية معجزة ودليل أن يعلمه، يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أنكروا أن يكون محمدا، لكنهم لم ينكروا يقول الوصف والنعم والكلام عن القرآن والأمة الأخيرة في كتبكم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وقرئت، أولم يكن لهم آية أن يعلمه وقرئت، أولم تكن لهم آية أن تعلمه علماء بني إسرائيل. آية بالنصب، آية بالرفع، يكن تكن مع تخريج في الإعراب الاسم والخبر لكلمة يكن، اسم مقدم في مكانه والخبر في مكانه، أو الخبر مقدم والاسم مؤخر. أولم تكن لهم آية، أولم يكن لهم آية أن يعلمه، أن تعلمه علماء بني إسرائيل، أي دليل. ومع ذلك انظر كيف يبين ربنا تبارك وتعالى أن الكفر كفر، ومن كتبت عليه الشقاوة فلا نجاة له، ومن يضلل ربنا فلا هادي له. يقول تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسرية له، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لا تحسن، لا تحسن. هذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين على النبي الصادق الأمين وكذب به قومك، لو فرض أن القرآن بإعجازه اللغوي وفصاحته نزل على رجل لا يحسن التكلم باللغة العربية، الأعجميون جمع أعجم أو أعجمي، والأعجم والأعجمي الذي لا يحسن التكلم باللغة العربية ولو كان عربي النسب، أما العجمي فهو غير العربي ولو كان فصيحا بلغته. فالآية يعني لو ضم إعجاز القرآن كلفظ على إعجاز المتكلم به حيث لا يعرف اللغة العربية، لا يعرف ولا يحسن أن يتكلم باللغة العربية في لسانه عجمة، فنطق بالقرآن فصيحا إعجاز، لو حدث ما آمن، فلا تحسن، فلا تحسن. ولو نزلناه على بعض الآدمين فقرأه عليهم بلغة العجم معنى آخر لقالوا لا نفهم، ولو نزل باللغة العربية الفصيحة وضم إعجاز اللفظ إلى إعجاز المقروء إلى إعجاز القارئ، إعجاز القارئ إلى إعجاز المقروء، المقروء فصيح والقارئ لا يعرف العربية، لو ضم إعجاز القارئ إلى إعجاز المقروء ما كانوا به مؤمنين. لما ولماذا؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كذلك إرادة الله عز وجل خلق الإيمان وخلق الكفر خلق الضعف وخلق العصيان، خلق الخير وقدره وخلق الشر وقدره، وما لأحد في الأمور من تدبير. كذلك سلكناه أدخلناه ووضعناه في قلوب المجرمين. ما الذي دخل؟ ما الذي سلكه الله في قلوبهم؟ القرآن. فهموه وعرفوه وعرفوه ومع ذلك لم يؤمنوا به، أو سلك القرآن بمعنى الكفر به، أي سلك الكفر في قلوبهم، خلقه في قلوبهم، أو سلك التكذيب. كذلك سلكناه التكذيب في قلوب المجرمين، لأنهم مجرمون وربنا لا يهدي المجرمين وربنا لا يحب الإجرام، فلكونهم مارسوا الإجرام وتمردوا أدخل في قلوبهم التكذيب بالحق. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به أبدا، حتى نهاية غاية متى يحدث ذاك الإيمان؟ حين يروا العذاب الأليم، حيث يؤمنوا ولا ينفع إيمان، حيث يندموا ولا ينفع ندم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. قرأت فتأتيهم أي الساعة، فيأتيهم بغتة العذاب فجأة دون انتظار دون توقع. بل ما من عذاب نزل بأمة، حين تتأمل في آيات القرآن، ما من عذاب نزل بأمة مكذبة إلا ونزل فجأة، بل وهم يتوقعون الخير، فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ريح فيها ما استعددتم، فيها عذاب أليم. توقعوا المطر وتوقعوا الخير فإذا بها ريح فيها عذاب أليم. كذلك أصحاب الظلة حين تستظلوا بالظلة وجدوا فيها البرد والروح والريحان، إذا بها تمطرهم نارا. من أهلكوا بالصيحة، من أهلكوا بالرجفة، قرى لوط وهم يمرحون، أخذتهم السكرة وهم يعمهون في سكرتهم يعمهون ويحاولون ويضحكون ويحيطون بأضواف لوط، وفجأة ترفع القرى وتقلد. العذاب إذا جاء جاء بغتة، وجاء بغتة دون توقع أيضا، بمعنى أن فجأة العذاب ومفاجأة العذاب ليست فقط من حيث مفاجأته، بل يأتي حين تتوقع الخير، وذاك أنكى وأفظع، أنكى وأفظع. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ فيقولوا هل نحن منظرون؟ مؤخرون؟ مؤجلون؟ ما من إنسان يموت أو يأتيه الموت إلا ويتمنى المكث والبقاء والرجوع، إلا المؤمن الذي أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. إذا خير اختار الموت، إذا خير اختار الموت. بل منهم من يتلقى الموت قائلا مرحبا بحبيب جاء على فاقة، أي على احتياج شديد. أما هؤلاء إذا جاءهم العذاب بغتة وفجأة يدعون إلى الله، يؤمنوا حيث لا ينفع الإيمان، ويدعون إلى الله أن يؤخرهم أن ينظرهم حتى يؤمنوا ولا ينفع، فيقولوا هل نحن منظرون؟ تمني للمستحيل، لا تمني للمستحيل، هل نحن منظرون؟ ثم يأتي التوبيخ والإنكار عليهم والتفتيت، أفبعذابنا يستعجلون؟ قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك، وطلبوا أن يمطر عليهم حجارة من السماء بدلا من أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا إليه، قالوا أمطر علينا. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تتوعدنا وتتحددنا متى تأتي بما تعدنا، فيقول الله تبارك وتعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ هل يوقد أن يستعجل أحد بالعذاب؟ هل يوقد أن يكون عاقلا من يتعدى من المرض أو العذاب أو الهلاك؟ مثلا أنت تجلس في مكان وجاء رجل لا تعرفه فقال: قم قم هناك حية، أو قم بسرعة فإلى جوارك عقرب، ماذا تفعل؟ العاقل يفتح وينصرف مسرعا وينتقل من مكانه ثم ينظر هناك عقرب حقا أم لا. أما غير العاقل فيجلس ويقول: وما لون العقرب؟ أهو كبير أم صغير؟ هل هو سام؟ هل أنت تصدقني الخوف أم أنك تكذب؟ وهكذا حتى تلبغه العقرب. فعل مشركو مكة ذاك، يرجلكم بالعذاب، يتهددكم بالعقرب، فروا إلى الله، فإن كان موجودا والحق نذل نذلتم، وإن لم يكن لم تخسروا شيئا. العاقل يقول ذاك، لكنهم استعجلوا العذاب. أمطر علينا حجارة من السماء، ائتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. فيقول الله تبارك وتعالى منكرا عليهم موبخا لهم: أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين. أفرأيت أي أخبرني، والرؤية هنا رؤية علم. أفرأيت يا محمد، والخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إن متعناهم سنين أطلنا في أعمارهم وأوسعنا في أرزاقهم. سنين، مئة سنة، ألوف، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.